إذا صلى يصلي بين الركنين ويجعل الناحية الشمالية جهة ميزاب الكعبة والحجر أمامه، فقام يصلي صلى الله عليه وسلم وقريش في مجلسها يتسامرون ويتضاحكون، وقد جال في خاطر أبي جهل أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، حيث رأى أن عائلة من قريش ذبحت جزورا يعني قريبا من الكعبة، وأنهم ألقوا بسلة الجزور، والمراد بالسلة ما يوجد في داخل وفي جوف الجزور. وقد أشار الإمام النووي إلى أنه يسمى لدى الإنسان بالمشيمة، يعني الموضع الذي ينشأ فيه الجنين، وغالبا ما يستقدر الناس هذا السلى ولا يأكلونه، فجعل في خاطره عليه لعنة الله أن يؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يضعوه بين كتفيه وهو ساجد، فأشار إلى واحد منهم وكان أشقاهم أن يأتي بهذا السلى ويضعه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين كتفيه، ولما فعل ما فعل ورأوا ذلك المنظر أخذوا يتضاحكون ويتمايلون طربا واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهد الواقعة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد امتلأ أسى وحزنا، لكنه لم يكن قادر على التغيير لضعفه ولخشيته من هؤلاء الظلمة. وقد بلغ الخبر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت فاطمة رضي الله عنها بما وقع لأبيها، فما كان منها إلا أن جاءت إلى المسجد، جاءت إلى الموضع الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وألقت الأذى عنه، ومع صغر سنها إلا أنها وبخت هؤلاء القوم وشتمتهم، وبينت لهم ما في نفسها من حنق تجاه ما فعلوه بأبيها رضي الله تعالى عنها. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع صوته بالدعاء عليهم، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل بهم ما يستحقون من ما يستحقون من عقوبة مقابل ما فعلوا فيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا دعا على قوم أن يدعو عليهم ثلاثا ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيه أذاهم وأن يعاقبهم بما يستحقون وأن يهلكهم، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رآهم هذا العدد في يوم بدر وقد صرعوا وأهلكوا وقتلوا على صعيد بدر، وأنهم تركوا حتى جيفوا، فما كان من المسلمين إلا أنهم جنبوا الناس أذاهم فسحبوهم وألقوهم في قليب من قلبان بدر، والقليب هو البئر التي لم تطوى، وكانت نهايتهم في ذلك الموقع. وقد سمى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هؤلاء النفر السبعة، لكن جاء في تسميتهم أن منهم الوليد بن عقبة، وقال راوي كتاب مسلم إن تسميته هنا خطأ لأنه لم يكن معهم، بل لم يكن قد ولد أو ولد وهو صغير ولم يكن معهم في القصة. سمى سبعا من صناديد قريش على رأسهم أبو جهل قتلوا وألقوا في هذا القليب إلا واحدا منهم لأنه تقطعت أوصاله فترك ولم يلقى في القليب. واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وحقق له ما دعا به عليهم. وإن لم يكن إجابة الدعاء مباشرة، لكن الله حقق له بهذه المناسبة ولحقهم من الهلاك والأذى ما لحقهم. ولما كانت هذه المسألة مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لها أثر، ذكر الإمام مسلم رحمه الله في سياق هذه الأحداث التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وربط بعضها ببعض في هذه الروايات. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه، وزاد وكان يستحب ثلاثا، يعني وكان يستحب الدعاء ثلاثا، هكذا معظم النسخ ذكرت الفعل بالسين والتاء والحاء والباء، وفي بعضها زيادة ضمير المتصل يستحبه. وجاءت بعض النسخ وكان يستحثه، فبدلا من الباء حرف الثاء، ومعنى يستحثه يعني يشدد في دعائه عليهم. نعم. يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثا. وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش عموما، لأن هؤلاء الذين تصدوا لهذا الأذى وإن كانوا منهم، لكن بقية الكفار من قريش كانوا يقرونهم ويوافقونهم على ذلك، ولهذا يستحقوا أن يدعو عليهم وأن يشملهم في دعائه. نعم. وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك، يعني الوليد بن عتبة بدلا من الوليد بن عقبة، وأمية بن خلف بدل، يعني ولم يشك في ذكر هؤلاء، يعني سماهم سبعا بدلا من الستة، ومن شك فيه وهو الوليد وهو عقبة بن أبي معيط. نعم. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع، يعني أن الذي نسي هو إبراهيم بن سفيان الراوي عن الإمام مسلم هذا الحديث. وفي بعض الروايات أن الذي شك في ذلك هو شعبة ابن الحجاج. نعم. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا، يعني وهو يصلي. نعم. فدعا على ستة نفر من قريش، فيهم أبو جهل، أبو جهل وهو عمرو بن هشام، وأمية بن خلف، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وعتبة ابن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وعقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط، والوليد بن عقبة. نعم. ولعل ذكر عقبة الوليد عقبة ابن أبي معيط لعل ذكر عقبة ابن أبي معيط خطأ. نعم. قال: فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا. وهذا الذي أقسم هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري وألفاظهم متقاربة، قالوا: حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني. يعني عرض نفسه ليجيره فلم يقبل ولم يجبه، فهام صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة ولم يتنبأ إلا وهو في قرن المنازل. قال: فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك. يعني عدم استجابتهم لك وكفرهم بك. وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، يعني أن ينزل بهم العقوبة والعذاب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين رجا أن يؤخر عنهم العذاب حتى يبعث الله فيهم من أولادهم من يؤمن بالله تعالى ويستجيب لدعوته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. نعم. يعني أكبر جبلين في مكة، وهو جبل ابن جبل أبي قبيس، وما يقابله من جبال، وذكر بعض أهل العلم أنه ثبير، وهو الذي يقابل جبل أبي قبيس. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يعني من يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويفرد ويخلص في العبادة لله تعالى ويزول الشرك عن مكة. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة. قال يحيى: أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: دميت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا أصبع إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا أيضا نوع من أنواع الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم أثناء غزوه، فذكر في هذا الباب يعني الإمام مسلم رحمه الله مسألة الأذى الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش يوم أن كان في مكة، ثم ذكر بعض الأذى الذي لقيه أثناء جهاده وقتاله وغزواته، وهذه إنما كانت في المدينة بعد الهجرة، وهو أنه تعرضت أصبع قدمه صلى الله عليه وسلم لجرح أثناء الغزو. وقوله هنا إن أصبعه دميت في الغار، أراد به في الغزوة، لأن الغار يراد بها الغزوات، وبين غزاتين، والسبب في ذلك هو سيره عليه الصلاة والسلام وخروجه لقتال الكفار، فكان أن تعرض لهذا الأذى. وهذا ليس بغريب على الأنبياء وعلى الرسل الذين وإن كان الله حصنهم وإن كان الله منع عليهم أن يلحقهم السوء، لكن ذلك يعني مما هو أمر عادي، وأن الله سبحانه وتعالى كتبه عليهم ليزدادوا ولينالهم الأجر العظيم والثواب الكبير لما تعرضوا له، ولأنهم لما كانوا بشرا أجر الله عليهم ما أجراه على البشر من أن يلحقهم الأذى ويلحقهم المرض. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود ابن قيس بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. وقوله في غار يعني في غزوة، ونكبت إصبعه يعني جرحت. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا أيضا وجه ونوع من أنواع الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الكفار يتتبعونه، وهذا من الأشياء التي وقعت في مكة، حيث تأخر جبريل في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظ هذا التأخر بعض مشركي قريش، وكانوا حريصين على معرفة أحواله صلى الله عليه وسلم، فجاءته جارة له كأنها تشمت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتقول له: إن جبريل تأخر عن النزول عليك أياما. وهذا لعل موجبه أنه ودعك ربك وقلاك، يعني أنه تركك وأنه نقم عليك وكرهك، فامتنع عن أن ينزل عليك الوحي. وهذا من الشماتة ومن إلحاق الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي إنما كان ينزل عليه ويقوي من شأنه ويدعمه ويسليه، كما جاء في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا، مما يدل على أن الوحي كان داعما للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما غمزوه في حال انقطاعه بعدم الرضا من الله عليه وبكراهية الله له، تأثر صلى الله عليه وسلم وتألم، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه ما سلاه به بقوله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فاطمأن النبي عليه الصلاة والسلام ورضي بما قدر الله تعالى، وعلم أن في نزول جبريل أو في تأخره فضل وقدر ورضا من الله جل وعلا. نعم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا نعم قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الملائي قال: حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. وإسحاق بن إبراهيم هذا هو الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، يعني كان مريضا، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، يعني على سبيل الشماتة. نعم. لم أره قربك منذ ليلتين لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث، يعني لم تسمعه يصلي بالليل ولم تسمعه يقرأ بالليل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد اشتكى. قال: فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا من أنواع الأذى التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، يعني قال الصنعاني. نعم، صنعاني. قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث ابن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبلة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عمه، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، نعم، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه

قال كذا وكذا، قال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب لبيان ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من أذى وما تعرض له من أذى من قبل المنافقين خاصة، حيث إن القصة ذكرت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستوطنها، وبلغه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه مريض، خرج لعيادته، فركب صلى الله عليه وسلم حمارا، وصف أسامة بن زيد رضي الله عنه ما كان على الحمار من بردة أو بردعة وبعض الأشياء التي كانت تزين ذلك الحمار، وانطلق هو مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى غشوا مجلس هؤلاء المنافقين، وهذا المجلس كان يضم عبد الله بن أبي وهو على رأس المنافقين، وفي ذلك الوقت لم يكن أعلن إسلامه بل كان معدودا في المشركين، لكن كان في المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وهو ممن أسلم وممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على من في المجلس، وهنا يذكر الإمام النووي أنه يشرع لمن دخل أو لمن قدم على مجلس فيه مشركون وغير مشركين أن يسلم عليهم، فسلم عليهم، لكن عبد الله ابن أبي كره غشيان النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه، لا سيما وأن المجلس كان عبارة عن تراب من سبخة لا تستمسك بالماء ولا تستمسك بالزرع، ولذلك أثر عليها حركة الدابة حيث أثارت الغبار، فما كان من عبد الله بن أبي إلا أنه أظهر هذه الكراهية حيث غطى أنفه بدعوى أن الأرض قد ثار غبارها، ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المرء، يعني لا تخشانا في مجالسنا فتؤثر علينا وتثير علينا التراب، وهذا من أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أنه يعني يرحب به. لكن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قابل هذه الإساءة بإحسان، حيث رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يكرر هذه الزيارة ويكثر من غشيانهم، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل ووعظهم وبشرهم وأنذرهم وأخبرهم أنه إنما جاء ليعود سعد بن عبادة. ولذلك علق عبد الله بن أبي بقوله الشيء الذي فعلته حسن لكن ما وقع من إثارة الغبار وغشيان المجلس هذا من الإساءة، وكان الأجدر بك والأولى أن تبقى في مكانك وتعرض بشارتك وحديثك في مجلسك لمن يأتي إليك ولمن يرغب أن يسمع منك. ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه ولمعرفة موقعه من الإسلام، ولذلك شكاه على سعد بن عبادة رضي الله عنه وما فعل وما قال، إلا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اعذره لأنه رجل لحقه السوء ولحقه الشر، حيث إن قومه قبل أن تهاجر إلينا عزموا على أن يتوجوه وعلى أن يملكوه يجعلوه ملكا عليهم، وقد نظموا له الخرز ليجعلوه تاجا له، لكنك لما قدمت وأبدلنا الله سبحانه وتعالى بك شرق، يعني لحقه الأذى والضيق لهذا الموقف، وهو الآن عندما يقول ما يقول كأنه يتنفس وكأنه يبدي ما في صدره من الحنق والغيظ، يعني فاعف عنه وسامحه عسى الله أن يلقي في نفسه شيء من الإيمان، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ذكرها مسلم لبيان ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من أذى من المنافقين خاصة في المدينة. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله وزاد، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، يعني قبل أن يعلن إسلامه نفاقا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.